تجد كثيرا من البيت صور، صور من الخارج، صور أمام الناس، شكليات، ولكن من الداخل هناك أنواع من السوس بتنخر في هذا البيت، ولا يلبث البيت أن ينهار بالنسبة لمن يرونه من الخارج فجأة، ولكن الحقيقة أنه لم ينهار فجأة، فالسوس ينخر فيه منذ السنين. فلا بد أن يبحث كل منا عن السوس الذي ينخر في بيته. متردد كثيرا جدا في الكلام عن هذه المسألة التي قرأتها في جريدة بالأمس، يعني سبحان الله قرأت مقالة لصحفية أو كاتبة، مقالة جيدة بعنوان الانفجار الجنسي، ونحن لا نريد أن نستخدم هذه اللفظة، لكن الحقيقة نسميها باسمها الشرعي الشهواني، الانفجار الشهواني، انفجار الشهوة، هذا هذه حقيقة واقعة، حقيقة واقعة. لذلك احنا لما نتكلم عن البيت وعن الزوج والزوجة وعن السعادة الزوجية، لو ان المرأة قامت بدورها والرجل قام بدوره في البيت، في كونه مسؤول وهي مسؤولة عن هذا البيت، واتقى يا الله لعاش السعادة ولحمي المجتمع من شر الرذيلة. هذا الانفجار الحاصل او الانفلات الشهواني نتيجة خلل في البيت. وكثيرا ما حذرت من هذا الخلل، ان الرجال الذين يشاهدون الافلام القذرة على الانترنت او في الشاشات في القنوات الغربية وغيرها، الذين يشاهدون هذه المشاهد القذرة، لا يرضيهم امرأة طيبة مؤمنة، لا ترضيه، وانما يريد هذا الخبث، يريد هذا الوسخ. فلذلك كان هذا الذي تحدثت عنه الكاتبة، تحدث عنه بصيغة طيبة، في من يدعون إلى الرذيلة ومن ينشرون الرذيلة ومن يتبنون الرذيلة ومن يجتمعون على الرذيلة. إخوتي، إننا بحاجة إلى صيانة بيوتنا. اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا وحافظ علينا. اللهم إنا نسألك أن تدرأ إلي عنا، اللهم ادرأ عنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوتي، إنها مسؤولية كل رجل. إننا حين نرى امرأة في الشارع تلبس ملابس خارجة نقول فين أبوها، فين أمها، كيف خرجت من البيت بهذا المنظر. إننا حين نرى امرأة متأخرت إلى ساعة متأخرة من الليل في الشارع، فين جوزها، فين أبوها، فين أمها، سابينها في الشارع لحد الوقت ليه، محدش بيسأل عنها ليه، محدش بيتابعها ليه، اتأخرتي ليه، كنت فين. لذلك وقد سقت قريبا من 40 نصيحة للرجل، بقي أن نقف وقفة لنتساءل من الرجل، ونتساءل أيضا ومن المرأة. هذه حلقة الليلة، من الرجل ومن المرأة. من الرجل؟ مين الراجل؟ كثيرا ما نقول الذكور كثير لكن الرجال قليل. قال ربنا جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حتى المؤمنون ليسوا كلهم رجال، من المؤمنين رجال صدقوا. الشاهد الرجل، كل الرجل هو الذي يتحمل مسؤوليته. لذلك أقول أن الرجل هو الإنسان الذي يتمتع بالإنسانية، أنت إنسان. قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. يا إنسان خليك إنسان، يا إنسان خليك بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم. الرجل قال الله فيه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سبحان الملك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله الرجال على النساء. أختي المسلمة، أريد أن تصبح هذه القضية محسومة عندك. لذلك هيأتي معنا في الشق الآخر من المرأة، لنقول أنت امرأة، اعترفي من البداية، قولي أنا امرأة. حين تعترفين أنك امرأة فللمرأة قدرات ومواهب وطاقات، والرجل له طاقات وقدرات ومواهب وطاقات. الرجل غير المرأة تماما. سمعت أحد الأطباء يقول إنه حتى في خلايا المخ، في شكل المخ، في حجم المخ يختلف من الرجل للمرأة. نحن لا ننكر إن في نساء أجدع من الرجال وأمهر من الرجال وأذكى من الرجال، وموجودين نساء، ولكن مهما تكن إذا قلنا كده فهناك رجال أفضل منها وأمهر منها وأذكى منها وأعلى منها بلا شك، بلا شك. سبحان الله العظيم، كنت قرأت في الجريدة قريبا أن أعمال النساء في الطهي مثلا تفوق عليها الرجال، في تصفيف الشعر، شعر النساء نفسه تفوق عليها الرجال. القضية في إيه؟ وهذا لا نجيزه ولا نبيحه ولا نحل، حرام حرام مسألة إن رجل يصفف شعر امرأة، لكن مش ده موضوعنا. أقصد إيه؟ أنه إذا تبارى رجل وامرأة في نفس المهنة لازم الرجل يتفوق عليها، لازم. بنقول في إيه؟ إذا اديناهم الإمكانيات، يعني اللي بيفتخروا وبيتباهوا بمارجريت ساتشر وأنديرا غاندي ومش عارف إيه، طب ما تحطوا جنبيهم برضو إيزنهاور وفلان وفلان وينستون تشرشل وغيره، تحطوا جنبيهم دول. ما أنت ما تجيش بقى تقيس مارجريت ساتشر على البواب اللي عندكم في العمارة، لا، بتقيسها باللي زيها اللي عنده نفس إمكانياتها وطاقتها، يبقى لازم يبقى تفوق عليها وغيره. الشاهد إيه؟ الرجل رجل والمرأة امرأة. هذه قضية حسمها الله، الله الذي خلق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، الصالحة بقى اللي سمعت الكلام ده ف عرفت حالها ايه بقى؟ قانتات، قانتة مستسلمة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. النهاردة كنت اصل تحضير الدرس كان اسمه ماذا تحب المرأة في الرجل، وان شطبت عليها وكتب فتى الاحلام، وان شطبت عليها وكتب من هو الرجل. ليه؟ لان ماذا تحب المرأة في الرجل، كل امرأة بتحب رجل على مزاجها. لكن القضية انا عايز اتكلم النهاردة عن المرأة السوية. المرأة السوية المستقيمة العاقلة الطيبة بنت الاصول، هذه لابد ان تحب ان الرجل يكون صاحب القوامة في البيت، صاحب القرار في البيت، الرجل القادر على ان يقود وان يمسك الدفة بتمكن وإتقان. هو ده الرجل، الرجل القادر على أن يعطي أكثر مما يأخذ ولا ينتظر أن يأخذ، الرجل القادر على تحمل المسؤولية، الرجل الذي يستطيع أن يلتزم بجميع الواجبات التي تحتاجها الأسرة، الرجل القادر على صناعة السعادة وتقديم السعادة، الرجل الذي سعادته إسعاد الآخرين، أن يرى السعادة على وجوه الآخرين. هو ذا الرجل، هو ذا الرجل الذي يتحمل مسؤولية بيت ويدير بيت، يدير أسرة، يصنع لنفسه في المجتمع قيادة يستطيع بها أن يجعل بيته نموذجا. هو ده الراجل، لأن الإسلام أناط به هذه المسؤولية. الرجل، وأنا عايز أقول أن البيت يقوم على 4 أركان رئيسية، إن لم تتوفر هذه الأعمدة 4 انهار البيت ولابد. الصدق، أن يقوم البيت على الصدق بين الطرفين، الصدق بين الرجل والمرأة، أقصد بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة، الصدق، الصدق، إن المرأة تبقى في غاية الصدق والوضوح مع الرجل والصراحة، لا تكذب أبدا، والرجل لا يكذب أبدا، الكذب ينهار بسببه البيت. وكثير قلت أن الصادق لا يكذب أبدا، أما الكذاب فقد يصدق أحيانا. يبقى هنقول إن اللي بيصدق أحيانا ويكذب أحيانا مش صادق، ده كذاب. أمال الصادق مين؟ اللي ما بيكذبش أبدا. ودايما اقول، وده منطق في الحياة، في حياة، ان اللي يكذب في حاجة يكذب في كل حاجة. لذلك ربي زوجتك وربي اولادك على هذا المعنى، الصدق. دي نمرة 1. 2، اللي بيقوم عليها البيت الثقة، الثقة، عايزين نبقى واثقين في بعض، تثق فيها وتثق فيك، لأن إذا اهتزت الثقة ودخل الشك، الشك غير الغيرة، في فرق، قضية مش قضية، الشك مش غيرة، والغيرة مش شك، إنه يغير على زوجته أو تغار عليه ده دين، بالعكس ده الغيرة من أصول الأخلاق، وإنما ضاع الشرف وضاعت الرجولة وضاع كل شيء لما ضاعت الغيرة، الغيرة على الدين والغيرة على الشرف ضاع للأسف الشديد. كنا نتصور أن الرجل قد يفجر، اللهم تب على عصاة المسلمين، ولكن كون رجل، رجل ايه، ما يستاهلش نقول عليه رجل، كون ولا بني آدم ولا إنسان، كون هذا الشيء يعني يرى زوجته تفجر ويساعدها على الفجور، هذا حيوان، هذا ليس فعل انسي، بشر، دي شياطين، صح كده، نسميها شياطين الانس، نسميها شياطين الانس. الشاهد، اول أساس يقوم عليه البيت الصدق، الأساس الثاني الثقة، والثقة لما تعطيها لابنك تثق فيه، يعني يحاول أن يصير أهلا لهذه الثقة. أنا بقول إيه؟ أن تحمل المسؤولية بذاته يفجر الطاقات، لما يبقى انسان بحمل ابني مسؤولية كذا او بحمل زوجتي مسؤولية كذا هي تحاول تقوم بهذه المهمة. لذلك لما اقول انا واثق فسيكون الابن وستكون الزوجة حريصة على تهتز على الا تهتز هذه الثقة. ولكن عايز اقول حاجة، ان انا لو مسكت تليفون زوجتي قلبت فيه لا مش كده بقى، ده احنا بنقفله بس. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، مش معناه ان مش واثق فيه، مش معناه ان انا شاكك. ولذلك خلوني انصح الليلادي، انصح كل زوج انه يقلب في تليفون زوجته وفي تليفون ابنه وفي تليفون بنته، شوف في ايه، شوف الرسائل وشوف الاستوديو في ايه وشوف المكالمات. مسؤول، دي مسؤوليتك انت، مسؤول عنها مسؤولية مباشرة. احنا قلنا البيت هينبني على اربع حاجات، الصدق اثنين، الثقة ثلاثة، القيام بالواجب. احيانا بيهدم البيت ان كل واحد باصص، يعني هي الزوجة تنظر ما هو مش قايم بالواجب. هذا ليس مبررا الا تقومي انت بالواجب. كل انسان يؤدي ما عليه ولا علاقة له بأداء الآخرين. لو إن البيت قاعد الولد يشوف أبوه بيعمل إيه ويشوف أمه بتعمل إيه ويشوف أخته بتعمل إيه وهو ما يعملش اللي عليه، ينتظر أن يأخذ وأن يخدمه الجميع وأن يقدم له الجميع ولا يقدم هو لأحد شيئا، ينهدم البيت، ينهدم البيت. لذلك أيها الإخوة، القيام بالواجب أصل وأساس. لو كل واحد قام بواجبه يظل البيت قائما، إن لم يقم بواجبه ينهدم البيت. والأصل الرابع الأمانة اللي هو ضد الخيانة. والخيانة مش بس خيانة الزنا، لا، ده في خيانة في الفكر، انك تظهر له الحب وانت تضمر له العداوة، دي خيانة. انك تخبي فلوس من وراء او تصرفي فلوس من وراء او تجيلك فلوس ما تقوليش عليها، دي خيانة. الشاهد نرجع تاني عشان نشوف الفرق بين الرجل والمرأة. الرجل هو القادر على ان يقود ويمسك الدفة باتقان وتمكن. الرجل هو القادر على أن يعطي ولا ينتظر أن يأخذ. الرجل هو القادر على تحمل المسؤولية والقيام بجميع الواجبات. الرجل هو القادر على إسعاد الآخرين وأن تكون سعادته في أن يرى السعادة على وجوه الآخرين. الرجل الذي يتسم بالصدق والكرم وقوة الشخصية. المرة اللي فاتت وعدت ان انا اقول حديث لا يدخل الجنة بخيل، وانا سألت شيخنا الشيخ ابو الاشباد دلوقتي عنه، فالحديث ضعيف، الشيخ الالباني ضعفه في ثلاثة مواضع، فالحديث ضعيف، لا يدخل الجنة بخيل، مكتوب على باب الجنة لا يدخلها بخيل، الحديث ضعيف جدا. الشاهد الصدق والكرم، واحنا قلنا ان في بعض الناس بخيل حتى في العواطف، بخيل في كلمة بحبك حتى لابنه حتى لبنته، بخيل في إظهار المشاعر. البخل مش في الفلوس بس، بخيل في خدمة الناس، إنه يخدم، إنه يشفع، إنه يساعد، ما يدفعش فلوس. في ناس سمتها البخل، مش راجل. من سمة الرجل الكرم وقوة الشخصية، صاحب أفق واسع، ذكي، لماح. من صفات الرجل أيضا أن يكون كبير القلب، يتمتع بالرجولة، رجل قلبه كبير، يتسع للاحتمال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة الاحتمال، سعة القلب، سعة الأفق. أيضا من صفات الرجال الرجل الشجاع، هو ده سمة مهمة جدا في راجل، ان الرجل يبقى شجاع جريء. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب قال: شر صفات الرجل خير صفات المرأة، شر صفات الرجل خير صفات المرأة، مش عارف قال ايه، والزهو والجبن. فالجبن في المرأة جميل، هي امرأة لازم تبقى جبانة، مش شجاعة، مش جريئة. اما في الرجل لازم يبقى شجاع وجريء وبطل. ايضا من صفات الرجل العفة، بيسموها طهارة الذيل، الرجل العفيف الذي يقصر نظره وقلبه ورجولته على زوجاته. ايضا الرجل والذي يتمتع بالاخلاق الفاضلة عموما. الرجل ايضا لا يتدخل في الشؤون الصغيرة، لا يتدخل في المسائل الصغيرة. تجد بعض الرجال قاعد في البيت، يعني قاعد يتدخل في المطبخ، الطبق ده وال... قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. ولذلك قلنا قبل كده إن الرجل اللي احنا عايزينه لما يتعامل مع المرأة يعدي الحاجات الصغيرة، ما يدققش. وقلنا الشاعر بيقول ايه: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. يتغابى يعني يعمل فيها غبي، يعمل فيها مش فاهم، يعديها بمزاجه، يعديها هو شايف بس يطنش. اللي احنا قلنا عليها قبل كده خلق التغافل، التغافل يعني حاجات كده عايزة تتعدى، اللي يدقق فيها يبقى صغير. قلناها في نصائح للرجل ان تأمل العيب معيب، تعرفش تمسك حاجة صغيرة عيب وتقعد تتأمل فيها وتلف وتقلب وتعيد وتقولها دايما، بايخة منك ومنك برضو ومنك انت كمان انك تعملي كده حاجات صغيرة تعدي. فلذلك الرجل مش فاضي للحاجات الصغيرة، عنده حاجات كبيرة. ايضا الرجل القوام السهل القوي الواضح الحازم، السهل القوي الواضح الحازم. المرأة تحتاج الى رجل قوي تحتمي به، بل وتحب احيانا ان يستأسد عليها. ويبقى من الوضوح، لان البيت عايز وضوح. لذلك لا يحب الرجل المرأة الغامضة، ولا تحب المرأة الرجل الغامض في البيت، اصحاب الاسرار. لذلك هو ذا الرجل الذي نريده، هو ذا الرجل الذي نبحث عنه. فما المرأة التي نريدها؟ او عايز ابدأ اقول في موضوع المرأة قبل ما اقدم نصائح للمرأة، ماذا يريد الاسلام من المرأة؟ الاسلام اعز المرأة عزا لا تحلم به. اي امرأة في الدنيا تقعد تحلم نفسها في ايه تجد ان الاسلام اعطاها اكثر مما تحلم به. دي من عظمة الاسلام، من عظم الدين الاسلام. وكل اللي بيقول لك غير كده يضحك عليك. واحنا مستعدين نضع حلقات مفصلة لمعالجة قضية ان اباح للرجل ان يتزوج عليها، اباح الطلاق، اباح اعطاها نصف الميراث، اعطاها شهادة نصف شهادة الرجل. كل الكلام ده اكرام للمرأة واعزاز للمرأة وتعظيم للمرأة. كل اللي هم بيهاجموا بيه ده بنفتخر بيه. وهم في النهاية كل اللي بيهاجم بالكلام ده هو بيضطر ياخد بيه. يعني النهاردة اللي بيتكلم على التعدد، اسألوا اي رجل في العالم من غير المسلمين هل اكتفى بامرأة واحدة؟ ما حصلش. له عشيقات وله صديقات وله خليلات وله اسرار. ذلك لما الاسلام يشرع حلالا الطلاق حل نص مشاكل بين الازواج في العالم. الطلاق لحين يشرعه الاسلام ويضع ضوابطه، ايه كمان بيقولوا ايه كمان؟ هذه كلها تشريف وتكريم للمرأة، اعزاز للمرأة، للمرأة نفسها. لان المرأة لما يكون زوجها لزوجة تانية في الحلال في النور في الوضوح، غير اما نسميه بيخونها. السؤال، ماذا يريد الاسلام من المرأة؟ واحد، زي ما قلت قبل كده، ان تعترف المرأة انها امرأة. اعترف ان انت امرأة، انت مش زي الراجل. سبحان الله العظيم، خطر ببالي النهاردة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد الضالة في المسجد فقال لا ردها الله عليك، لم تبنى المساجد لهذا. ورأى رجلا يبيع في المسجد فقال لا ربح الله بيعك، لم تبنى المساجد لهذا. وذكر في الحديث أن رجلا ركب بقرة فقالت له البقرة إنا لم نخلق للركوب، إنما خلقنا للحرث. فسبحان الله العظيم، ينبغي أن يستعمل كل شيء فيما خلق له. فإذا تساءلنا لماذا خلقت المرأة، ما تقلبش يا محمد حسين، هات من كلام ربنا. حاضر. قال الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. القرآن بيقول لنا، وربنا خلق لنا المرأة دي ليه، وخلق للمرأة دي الزوج ده ليه؟ سكن ومودة ورحمة. لما تقوم المرأة بهذه المهمة قد حققت غاية المراد منها، أن تكون هي قريرة العين في البيت وقرن في بيوتكن، أن تقر في البيت. يسموها امرأة في حصن حصين، سعادة بالغة. أما إذا كانت أو صارت نقول يبقى نمرة واحد أن تعلم المرأة أنها أمة لله، عبد يعني. قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قال الله ما عادش في اختيار، ما عادش في اختيار، ربنا قال يبقى الموضوع خلص انتهينا. لذلك جعل الله جل جلاله للمرأة وظائف، شخصيتها وطبيعتها وأصل خلقتها وفطرتها تعين على هذه الوظائف، تعين وتساعد على هذه الوظائف. إذا رأينا حالات شاذة في غير ذلك مش دي الأساس ولا دي المقياس. ولذلك سبحان الله دي كنت بقرأ النهاردة إن أول محامية في مصر، أول محامية في مصر قالت لما كبرت في آخر حياتها، قالت والله لقروية ساذجة في حجرها طفل أنفع للأمة من 100 محامية. أنا نسيت اسمها بس يبدو أن اسمها رسمية علي تقريبا كده، طبيبة سعودية كتبت تقول خذوا شهاداتي، أستاذة كبيرة، خذوا شهاداتي وأعطوني بيتا يضج بالأطفال، خذوا شهاداتي. سبحان الله العظيم، رغم اننا بحاجة للطبيبات مش دي المشكلة، لكن القضية انها لما تشغل عن الزواج وتكبر في السن، تعالوا شوفوا الناس اللي كبروا في السن. اللهم كن في عون المسلمين، اللهم كن في عون المحتاجين، اللهم كن في عون الفقراء والمساكين، اللهم كن في عون الضعفاء والمحتاجين، اللهم كن في عون كبار السن من المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. اللهم آوهم، اللهم الطب بهم، اللهم احمهم، اللهم قيد لهم من ينفعهم ويخدمهم يا رب العالمين. الإنسان بيحزن ويتألم لما يشوف بعد السن مكابر ومفيش حد. قول لي ما ياما ناس متجوزين وعندهم ولاد، وما كبروا في السن برضو ولادهم كبروهم وولادهم هجروهم ورموهم وتهانوا. انا كنت بقول ان انا عايز اعمل برنامج، لو ان انا يبدو ان رجعت في كلام يعني برنامج اسمه الحالة جيم. الحالة جيم، حالة جيم اللي هي حالة الطوارئ، حالة جيم في بيوت المسلمين، عايز اتكلم فيها فعلا عن الادمان لما تبقى الحالة الطوارئ في البيت لان في واحد مدمن. عايز اتكلم عن الزهايمر، عن كبار السن في البيوت لما يبقى في واحد كبير في السن ومريض، اب او ام، وفي حالة طوارئ في البيت. عايز اتكلم عن في الحالة جيم ديك عن حاجات كتير اللي هي حالة الطوارئ في البيت. ازاي الاسلام بيقول ايه؟ عشان كده معلش في حتة كبار السن دي لم يفز وينال الرعاية الكافية في كبره إلا من اتقى الله في صغره. هي دي كل اللي تلاقيه بهدل هو كبير، ولا يظلم ربك أحدا، غير أننا نقول يا رب عافيتك هي أوسع لنا، يا رب نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا إله إلا أنت، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بالله أن يعاقبنا، لنعوذ بك يا رب، لا تعاقبنا، لا تؤاخذنا، رحمتك وعافيتك هي أوسع لنا. الشاهد، من هي المرأة؟ واحد، هي الأنثى، وليس المقصود بأنوثة الجسد فقط، وإنما أنوثة الروح، أنوثة الشخصية. وكلمة الأنوثة كأنها تعني النعومة، الحياء، الهدوء، الوجه البشوش، الطيبة القلب. كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحسن امرأة اللي لما تنظر إليها تسرك. معلش ما تزعلوش مني، والكلام ده حقيقة والله، مش شرط إنها تبقى باهرة الجمال ولا جميلة خالص ولا بيضة ولا غير، مش شرط مش شرط، وإنما ممكن تلاقي يعني وجوه في زوجتك وإن كانت ليست بجميلة، لكن لما تبص لها تدخل على نفسك السرور. وده اللي هننصح به الزوجة لما نيجي في النصائح 20 للزوجة المسلمة، إن دايما لا تقع عينه إلا على الجمال منك. وسبحان الله العظيم، برضو الحديث ده في ضعف وإن كان أيضا إسناده جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل خلق الله جميل. ممكن تبقى الجمال زي ما بيقولوا نسبي، حاجة بالنسبة لفلان مش جميلة وبالنسبة لفلان التاني جميل. الجمال نسبي، ورؤية الجمال دي عيون، كل عين بتشوف بطريقة. الشاهد ايه؟ ان اول حاجة في المرأة، من المرأة؟ هي التي تتسم بالأنوثة. يعني ايه؟ الحياء، الهدوء، الوجه البشوش، القلب الطيب، الحنان. حنان المرأة يطلبه كل الرجال. أبوها يقول لها: يا بنتي خليك حنينة. أخوها يقول لها: لا ما تريد زي الرجالة كده، خليك حنينة معايا في الكلام. زوجها يقول لها: فين الحنية؟ ابنها يقول لها: يا أمي يا أمي خذي في حضنك، فين حنانك؟ فين حنيتك؟ أبوها، أخوها، زوجها، ابنها، حفيدها، الكل بيطالبك أيتها المرأة بالحنان. وده اللي ربنا أودعه في قلبك، وده اللي أفسدته المدنية الحديثة. يا ريت الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه يدينا فرصة الأسبوع الجاي إن احنا نقرأ من كتاب الرفعي، ويبقى الكلام ده فعلا متصور وموجود ككتابة، عشان تقروا معايا كلامه عن المرأة. سبحان الله العظيم، الرفعي مصطفى صادق الرفعي في كتاب وحي القلم أما بيتكلم عن المرأة ومن هي المرأة، هو كلام لغوي عالي جدا لكن قيم جدا. إن شاء الله نأتيكم به اللقاء القادم. أيضا من هي المرأة؟ احنا قلنا أول حاجة الأنوثة، وتاني حاجة الحنان، تالت حاجة ضعفها. أجمل ما في المرأة ضعفها، عشان كده المرأة لما تتقاوى تخشن ما تبقاش امرأة، تبقى راجل. حلمها، صبرها، عفوها، ودها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود. الولود، الولود، الودود، العؤود على زوجها. إذا غضب منها وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هي دي المرأة، مش اللي زوجها يقول لها أيما امرأة بات زوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى توصف، خليها تلعن. مش امرأة دي، راجل. لا زعلان منك، تقول له خليك زعلان. مش دي المرأة. حتى لو كان غلطان، احنا قلنا ايه في دي؟ ضعفها، تبقى ضعيفة، ضعيفة ضعفها. يكره الرجال في المرأة ان تكون حمقاء غبية او سرسارة كثيرة الكلام او عصبية متقلبة المزاج او مسترجلة خشنة شديدة او جدلة خصمة عنيفة او عالية الصوت تحاجج او متبذلة. اوعي تكوني واحدة من دول، متبذلة اللي هي الرجل اللي اشتكى زوجته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له امرأتي لا ترد يد لامس، كوني حصينة لا ينالك احد، تليفون رن رقم ما تعرفوش ما ترديش. ولا معلش اصل اخواتي احيانا بيتصلوا بيا من تليفونات في الشارع وكده، طيب اذا رديتي يبقى في البداية حصينة. نعم، مين عايز ايه؟ اقفلي خلصت، ما تبقيش لينة يطمع فيكي. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. لسه عندنا نصائح للمرأة المسلمة لإصلاح البيت المسلم، تأتيكم في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.